ركاي وعي على جال الجمر والمعاني فنجالنا نحلي مع كاسة الشاي ونامت مشاعرنا قم نجمة سهيل إني خلاوي في دار الكون محذاي أبطت عيوني تنتحي ظلمة الليل أهموم قلبي مثل ورد على ماي هجا وحطا من راهجه تهاويل تزاحما والهن على البير دعاي حيرانها وروز الزمل والمخاليل وانا على الهداج اندبني يوماي احز ذود من عطشها غرامي ارحكوي على حب مغتاي وعي على جال الجمر والمعامي فنجالنا نحميه مع كاسة الشاي ونامت مشاعرنا قم نجمة كثرها مع التميز يا لولاي متوسم في محور الجيد دربيل هجيت عن نومي وطشيت نغطاي وابغضتك إلا المجتمع والتعاليل ولو أبدي المضمون يا مكثر عداي يا كبر حظي بالعيون المغاليل أحد يا بي راس الخبر ختمه حكاي وحد يا بي كل الخبر والتفاصيل حكاي على حب مغتاي وعي على جال الجمر والمعامي فنجالنا نحميه مع كاسة الشاي ونامت مشاعرنا قم نجمة سهيل وحد عيونه ترجمت ضحكته هاي وحد عيونه بالنوايا المظاليل في سوقهم ما بين بايع وشراي حطوا علي بقولهم كذبة بريل يا ما على كف الزمن ضاعت مناي يا ما طمست من الجمل والتذايل واقع حياتي غصب عني وبرضاي عجز تحدد نسبة الوزن بالكيل حكاي على حب مغتاي وعي على جال الجمر والمعامي فنجالنا نحميه مع كاسة الشاي ونامت مشاعرنا قم نجمة سهيل لو يقبل المقفي ولو يقبل الجاي لو خربط الميزان كفه مع الميل لله مرجاعي ولله شكواي مدبر نظام الكون جيل بعد جيل ما يفهم العابر طريقي ومغزاي ولا يعرف إلا مدرك القول والقيل ما يفهم العابر طريقي ومغزاي ولا يعرف إلا مدرك القول والقيل